أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من مواطن يحكي. هذه عبير مختار من أمام الميكرو وحيدر وعلي درمولي زادة موجودين في الجانب التقني. نعتذر بداية على تعب الصوت اليوم، ولكن مهم جدا أن نكون موجودين معكم ورفقكم وننقلكم كل أولويات وكل مشاغل عماداتكم. للتفاعل معنا تطلبون على 75 493 859، وأكيد تليفوناتكم وتفاعلاتكم وتعليقاتكم تهمنا برشا، إذا كان بخصوص يعني العمادة اللي باش نحكوا عليها اليوم تعرفوا عليها بعد شوية، وإلا زاد إذا أنتم بتحبوا تحكوا على عماداتكم بمختلفها وما كنتوا تابع ولاية قبلي، مرحبا بكم الناس الكلها. اليوم باش نحكوا على عمادة تنبيب، وهي إداريا تابعة لمعتمدية قبلي الشمالية، بلديا تتبع بلدية قبلي وتحيط بها واحات النخيل من جميع الجهات. اشتهرت تاريخيا بإنتاج الزيت والزيتونة وإنتاج التمور زادا رغم محدوديته في الفترة القديمة. تبعد مسافة 2 كيلومتر على قرية تلمينة، وواحات النخيل اللي تحيط بها من كل جهات خلتها بمأمن من الرياح الرملية اللي تهدد عديد المناطق بنفسها. لكنها زاد الموقع هذايا كان متعب قليلا بالنسبة للأهالي من حيث ملوحية المياه وملوحية الأرض اللي تهدد برشح المياه. عدد سكانها ما يقارب 1800 ساكن، عدد المؤسسات التربوية فيها مدرسة ابتدائية وحيدة وما فيهاش مدرسة إعدادية ولا معهد ثانوي، فيها مستوصف وحيد ومركز بريدة. باش نزيدو نتعرفوا عليها بعد شوية مع المواطن باش يكون حاضر معنا إن شاء الله، وهو المواطن سفيان بن نصر. اليوم باش نحكو على مشاغل وأولويات عمادة التنبيب، ولكن بعد ما نسمعو نصيف زيتونة. افارقوني لا تجوني ولا أريد أخبار منكم توصلوا لشيء أصلا، افارقوني وارحموني ما أحن وأرجع لكم دنيتي في البعد أحسن، افارقوني لا تجوني ولا أريد أخبار منكم توصلوا لشيء أصلا، فارقوني وارحموني ما أحن وأرجع لكم دنيتي في البعد أحسن. نطرحها في برنامج المواطن يحكي كل نهار من 10 إلى 11 مع عبير مختار على موجات الإذاعة الأكثر قربا في تونس. رجعنا لكم من جديد مستمعينا، النغمة ذي تسمعوا بعد شوية إن شاء الله، ولكن خلينا نحكو على مشاغل عمادة التنبيب ونستضيف المواطن سفيان بن نصر. مرحبا بك. وبيك عايشك، نشكرك على الاستضافة هذه. أهلا وسهلا. اليوم مش نحكو كما قلنا على عمادتك وهي عمادة التنبيب، وتحية لكم أهلينا الموجودين في تنبيب، وإذا حبوا يتفاعلوا معنا أكيد يطلبونا على 75 493 859. نحكو على كل المجالات ونبدوها بالمجال الفلاحي نظرا لأهميته ونظرا زاد الموقع الموجودة في تنبيب اللي حيط بها واحات النخيل من كل الجوانب. شكرا مرة أخرى على الاستضافة. وبصراحة عندنا برشة مشاكل خاصة في قطاع الفلاحة اللي هي الركيزة الأساسية بالنسبة لنا احنا في تنبيب، خاطر ما عندنا حد شيء آخر غير الفلاحة. بالنسبة لنا احنا عندنا مشكلة كبيرة خاصة في قطاع الفلاحة، عندنا عين ما تسمى عين الزيرة. هذه حبينا نستغلوها، هي قبل كانت يستغلوا فيها في مشروع شبه الجزيرة قبل، معناها موجودة هيزوا فيها السوق لحد ومن بعد تالي ما عادش يستغلوا فيها. عندنا التوسعات، حبينا التوسعات معناها كان كل مجموعة من الفلاحة يخرجوا عين وحدهم بصراحة ولت مكلفة بطريقة عشوائية. طريقة عشوائية. أيه. حبينا إن نحدوا من الظاهرة هذه لخاطر المية ما عادش موجود ونس كل تعبت معنا أمور تصليح وبش تخرج عين معنا مكلفة. حبينا نتنظموا. أيه. كقرية حبينا نتنظموا. قلنا هاي خلنا نستغلوا العين هذه معنا بش نكونوا جمعية وتولي الناس كل منظمة وما عادش هالحفرة الأبار أي الأبار العشوائية معنا ما حبينا. لقينا كان صد من الإدارات بالنسبة لنا هنا من مندوبية التنمية الفلاحية شو كان ردهم؟ الرد متاعهم في الأول قالوا رانا احنا من نجموش نسندولكم العين إلا الجمعية مائية باهي قلنا خلنا نحثوا احنا جمعية باهي قلنا مش نقول المطلوب قالوا يلزم تكون عندكم مجموعة على الأقل من الفلاح باهي اتصلنا بتوبوغراف جي عمل البلان وعمل قائمة اسمية باسم الفلاحة وكل فلاح معناها معناها قديش المساحة متاعها بالضبط كل فلاح وأرضه يعني كل فلاح شو يملك من الأراضي قديش يملك معناها المساحة متاعها مثلا هكتار نص هكتار حاجة زي هيك وقدمناه له إلى حد الآن ما جاوبوناش ومن بعد تالي تلفتوا قالوا لا يلزم كان بقرار من عند الوزير معناها باش العين هذه نسندوها لكم وباش تحلوها لابد من قرار مركزي هي بقت حابسه تو الى حد الان ما لقيناش كل جواب واضح شو الاشكاليات الاخرى اللي يعني منها قطاع الفلاحي وخلينا زاد نركزوا على الصابه بالنسبه لسنين موسم التمور هل كان جيد هل كان في مستوى انتظارات الفلاح ام انه كان فما بعض الامور الاخرى اللي يلزمنا اليوم نسلطوا عليها ذو ونحكوا عليها بصراحه سنين الفلاح تكبت خسائر فادحه علاش خاطر من شو الإشكالية اللي عرضت الإشكالية اللي هي السنين المجبودة مجبودة بصفة غير عادية يعني الجودة التمور ضعيفة السنين الفلاح تكبد خسائر مش عادية علاش الخاطر أول حاجة جت شو اسمها معناها عند خاصة السنين هذه السنين اللي فاتت الكل أول حاجة جت ظاهرة التبيس بتاع الخل تيبس نتاع الجريد تيبس نتاع الجريد زاد ما لقيناش الدواء نتاعها الدواء ناقص ثاني حاجة كمندوبية معناها قالوا هاو جت جروب من ألمانيا هاو بعثوا للدقاش معناها على أساس باش تصير بحوث وشوفوا مناش الظاهرة هذه إلى حد الآن ما جاوبوناش مناش الظاهرة هذه احنا ما عندناش عليها حتى فكرة بعد السنة جت ظاهرة نتاع السداية سداي نفس الوضعية الدواء ماهوش موجود فما نسبة من الفلاحة هزت أما الأغلبية ما هزوش ومعناها حتى مندوبية الفلاح حتى كتوفر لك معناها الدواء يلزم الفلاح يصرف هو معناها باش يجيب ماكينة باش تداوي له واللي هي مكلفة بالنسبة للفلاح راهي مكلفة وزيد كمل عليها اللي هي حكاية المجبودة الصابة معناها جت ضعيف كانت الناس كل تطمح سنة اللي هو باش يكون عام صعبة وعام سمح سنين لكن بعد تالي بالسخانة بعمل سخانة بعمل واحد وأم بليز كمل معناه زاد عمق المشكلة اللي هو الترفيع في الضوء وتقص علينا الضوء كجمعية تقص علينا تقريبا قرابة الشهر معناه حتى هذيك أثرت على جودة يعني فاتورة مياه الري كانت غالية مكلفة علاش الخطر ستيك زادت 7 شهور على بعض عمنا أول مثلا كجمعية مائية عمنا أول خلصت 50 مليون لستة السنة مخلصة 70 مليون 20 مليون فارق ما بين 2018 و2019 وطبعا الفلاح هو اللي يتكبد هذا يقول بطبيعة الفلاح هو اللي يتكبد والسنة أول حاجة العام جي خايب ونس كل الفلاحة كلها سعر المجبودة سنة يعني كان كافي ولا غير كافي كيفاش تنظر له غير كافي الخطر عام نول كانت تخدم ب 2000 سنة تخدم ب 800 معناها هذه نظرا لكثرة المجبودة خاطر السنة العامل كله هو أغلبية التمر اللي هو مجبودة والسنة حتى المجبودة معناها يتشرطوا لا يلزمها تكون اللينة قبل اللي يهزوا فيها كل على بعضها السنة لا بدا يتشرطوا حتى في المجبودة ولا يتشرطوا وحتى المجبودة فيها أنواع السنة هي لكن باللي يكون فيها انواع اما قبل كانوا يهزوا فيها كل على بعضها السنة لا زاد يتشرطوا قريب يهزوا راه على اساس الرباط باش يهز بسهم مجبوده معنا مش معقول هذا والفلاح قاعد يتكبد في خسائر وما فما حتى انسان قاعد يعاون فيه ولا كدوله ولا كمندوبيه ما فهمش واضح. يعني انت تشوف انه زاد مشكله الدعم هي مشكله كبيره يعني في الفلاح. اكبر مشكله اللي هي مشكله الدعم خاطر الظواهر هذه اللي جت هذه السنين الاخرى معناها الفلاح هو الوحيد اللي قاعد يتحمل في المسؤوليه. واضح. فماشا نقطه اخرى في المجال الفلاحي لليوم يلزمنا نتكلموا عليها زادة. عندنا مثلا في تنبيب عندنا المسالك الفلاحيه. اي مسالك فلاحيه اللي هي كارثيه. شبيها شو واقعها؟ شو اللي فيها المسالك هذه؟ المسالك الفلاحية اللي احنا من 2010 مجوش يعملوا لها مسح. من 2010 معنا من قبل الثورة إلى حد الآن ولا عام جو عملوا مسح معناها مسح للمسالك الفلاحية. عندنا مشروع الري التكميلي من 2010 حبس. هو فيه تروا ترانش. تخدم المقاول ترانش الأول. هذا خدمة قبل الثورة. بعد الثورة معناها الأسوام كلها طلعت. حبينا نعملوا شو اسمه كام ميزانيه تكميليه معناها باش يكمل خاطر اي مقاول نقول له تعالى كمل لنا دو ترانش الاخرى يقول لا راهو شو اسمه الفلوس هذيك ما تكفينيش. عملنا مطلب للمندوبيه عملنا مطلب للابيات جاوا فينا معناها النهار الاثنين بركه قال لك راهو انتم الاشكاليه اللي شو اسمه مشروع الري التكميلي هذا نتاعكم صارت الموافقه عليه من تونس. دونك يلزمه يرجع يعني ديما القرار لابد يكون مركزي لابد ديما معنا اي حاجه نطلبها بالنسبه لنا احنا في تنبي ديما يقول لك يا اما راهي مبرمجه على الاوراق اما في ارض الواقع ما تنفذش لانتفى الدنيا وثانيه حاجه اللي هي يقول لك لا راهو يلزم من قرار مركزي يلزم من تونس جينا اللوكي من تونس. نرجع لمشكل المسالك الفلاحيه وكان عندنا حقيقه عديد التشكيات بخصوص المسالك الفلاحيه هذه يقول لك انها غير مجهزه اطلاقا ويقول لك فمش طريق اصلا رابط مع قبلي غير المسالك الفلاحيه هذه وبالتالي فمهم جدا تعبيدها وتهيئتها اليوم ويحكوا زادة المواطنين على مشكل الأشغال اللي تقوم فيها وما يتصلحش الطريق ويحكوا زادة على العواميد الكهرباء اللي موجودة في شطر ثنية وبالتالي يعني لجت قريبة من الغابة الواحات ولجت معناتها تعطل حركة السير. فشو الواقع شو اللي صاير؟ عندنا طريق هذا نسميه احنا شو اسمه الطريق الزراعي باهي هو كان معبد اي قبل هو في 2014 صارت اشغال نتاع شو اسمه مقاول نتاع لوناس اي باهي هو جي كسر يعني الربط مع شبكه التطهير الربط مع شبكه التطهير مع العلم اللي شبكه التطهير هذه راهي تهم تلمين ما تهمش تنبيب. ايوه يعني تنبيب ماهيش مربوطه بشبكه التطهير لا احنا مربوطين اما الاشغال هذه اللي صارت راهي صارت تبع قريه التلمين تبع التلمين وقت اللي تكسر الطريق راه تكسر الطريق نتاع تنبيب. شو العلاقه بيناتهم؟ شو العلاقه؟ اي هم حبوا يتعدوا معنا من طريق تابع تنبيب يعني الربط يكون مع بعض اي باش يكون الربط مع بعض من 2014 هي الاشغال متوقفه بطبيعتها معنا نتاع المقاول هذا على حسب ما يحكوا يقولوا اللي هو حبس على الاشغال من 2014 كلمنا السيد الوالي وكلمنا السيد المعتمد وكلمنا شو اسمها مدير متاع لونات شو تعال. كان ردهم دائما ردهم اللي هو باهي رضايا راهو نورمال ما باش عاوده المقاول هي المقاول هاو ما هوش موجود وهرب هي دونك تعالوا انتم تحملوا مسؤولية متاعكم باهي هم التعلة متاعهم التعلة اللي قالك راهو احنا ما نجموش نعاودوا نهيئوا ونعاودوا نزفتوه علاش خاطر فما بوتو متاع ضو وسط الطريق هذه البوتو هذه تهز في الضوء للبير بتاع الجمعية المائية. السؤال علاش العمود الكهربائي جي في وسط ثنية علاش ما جيش على جنب على جنب علاش خاطر هو إذا كان بش بعدوه على جنب بش يولي لاصق شو اسمه لاصق النخل معناه بش يعمل كارثة معناه بش أول حاجة نجم النخلة تتحرك نجم سيد مثلا طلع يذكر وإلا يهبط ولا حاجة نجم يضربها الضوء. صارت دراسة كلمنا عملنا مراسلة للستيك صارت فيه دراسة وخرجوا جماعة الستيك وجوا على الأساس اللي هو بش ترانسفورم تاع الجمعية المائية بش يتحول قرابة 100 متر بش يتحول قرابة 100 متر وبعد تالي الكابل بش يهبط شو اسمه كابل أرضي معناه سترها من فماك حتى لين يوصل للبير نتاع شنو اللي صار الاشكاليه شنو هو في الاول ستيك قاطرة ما عندناش كابل خاطر الكابل هذا راه ماهوش موجود عندنا هذا رانا نستوردوا فيه هيبه قلنا لهم عادي هات نستنوا يعني صبرنا الياس بعد تالي تلفت قال لك لا راهو كابل غالي مكلف اي هي غالي زعم كان على تنبي. ما نصورش كان غالي على تنبي. حبت تدخ شو اسمه المجلس الجهوي حاب يتدخل في الموضوع وعلى الاساس اللي هو باش يتكفل. وقت اللي جو يشوفوا في المونطا معناها في الفلوس الميزانية قالك احنا ما عندناش ميزانية اللي هي تموله. يعني الدرجة هذه وغالي هي لكن قداش غالي؟ هي غالي على قرية واضح. الإشكالية الأخرى اللي هي العرصة هذه وسط الطريق وعملت برشة إشكاليات اللي فما برشة عباد مثلا عملت فيها أكسيدونات البلاصة هذه. هو تشكي المواطنين اللي جانا من العواميد هذه يقولك لأنه خاصة في الليل يتسبب في عديد المشاكل وفما شكون ما يشوفهاش أصلا معناه دوك يعمل برشة مشاكل وبالتالي المواطنين قاعدين يتشكوا منه. هذاك علاش جبدنا الموضوع هذا. فما نقطة أخرى في الموضوع الفلاحي ولا نمر زادة للمجالات الأخرين؟ بالنسبة للجمعيات المائية، الجمعيات المائية اللي هي بكلها تعاني من بينها جمعية تنبيب. معنا وصلنا احنا اللي قلت لك معناها الفارق في معلومة الطاقة اللي هو قرابة 20 مليون ما بين 2018 و 2019 شو اسمه اللي هي تعاني في أمور الصيانة. الصيانة خاطر علاش؟ خاطر الشبكات كلها قديمة دونك تواك تتطلب برشة توصل ما بين 15 و 20 مليون في العام معناها متاع الصيانة اللي هو مبلغ مكلف ياسر بالنسبة للجمعيات المائية. حبانا نعملوا مشروع نتاع الطاقة الشمسية. عندنا هنا في جمعية تنبيب عندنا زوز أبار. عندنا اتصال من سيدهم من تنبيب ناخذوه كمواطن من أهلي تنبيب أكيد باش ناخذوا كل تفاعلاتهم اللي جينا على رقمنا 75 493 859 ونرجعوا لك أكيد سي سفيان باش نوصلوا معاك. نقولوا له على السلامة. عسلامة صباحيك. أهلا وسهلا بيك. لاباس أخت عبير. الحمد لله. مرحبا بضيفك سي سفيان نصر. شكرا ليك على التدخل. إذا عندك أي نقطة مهمة تشوف اليوم أنه لازم نسلطوا عليها تو فتفضل. زوج نقاط أخت عبير على بعجالة. فيما يخص النقطة اللي كان يحكي فيها سي سفيان تو اللي هي الطريق هذا تاع اللوناس والمشكلة اللي صايرة فيه. تخلفت عليه برشا حاجات أخرى اللي هي مثلا تنبيب. رسمها جغرافي طويلة كما هيك وعندنا زوز مداخل مدخل هذا يعتبر شرقي والمدخل هذا حتى هو أكاكا الرسم بالضبط. المهم فيما يخص محطة نقل ريفي عندنا محطة واحدة في المدخل الأول. عندنا المواطنين يتشكوا قال لك جماعة النقل قال لك ما نجموش ندخلوا على الطريق المكسر هذا يحطوا الركاب في المدخل الأول. ثم التشكيات تو عندها 4 أو 5 سنوات نعانوا فيها. بشنو لازموا جماعة النقل قال لك لا ما نجموش ندخلوا على الطريق هذا نحطوا الركاب المريض والتعب والشيخ وكل شيء نحطوه بعيد كيلومتر برسك باش يرجع لدارة منه في المدخل السهل. باه وزيد حاجة أخرى المعلمين معناها الإطار التربوي اللي هو يدخل التنبيه يقري يجي يحطوه في المحطة هذيك قال لك أنا ديما ندخل مؤخر هذه تشكيات من عند الإطارات التربوية واضح. اللي هي تخدم في مدرسة التنبيه. هذه نقطة. هذه نقطة. نقطة ثانية بربي هذه حاجة أخرى بربي يشدونا فيها صحيح راهو عندنا مشكل نتاع مخبزة في تنبيه. هذا يباعث المخبزة مسكين عنده عميل تالي تو يمكن يعاني في مشكل مع الإدارة نتاعهم ولا كيفاش عاقبوه معناها بكمية أقل في الفارينة لدرجة أنهم عاش مكفي بتنبيه عميل الفريق نتاعها مش قادر تكفي. العقاب راهو وصل للمواطن تنبيب نتاعو عنده عميل يعاني في مشكله الخبزه اقسم بالله يا خدمت حوانتي ومعناه مواطن يا جيت 9 الصباح ما عادش تلقى خبزه في تنبيب. واضح. اذا كان ثم امكانيه هذه الاشكاليه نتاع المخبزه هذا حتى هو تعب باع في المشروع هذا والله تعب انا نشوف فيه تعب. واضح. شكرا لك على التدخل ونرجع للمواطن الموجود معنا السيد سفيان بن نصر نواصله معك في القطاع الفلاحي وبعد نمشي للمشاكل المطروحة من طرف المواطن سيدهم من تنبيب. بالنسبة لينا نكمل في الموضوع اللي هو مشروع متاع الطاقة الشمسية. عندنا في جمعية تنبيب عندنا زوز أبار. عندنا البير هذه نقوله هنا البير الكبيرة معنا تستهلك في الشهر 7 ملايين ضوء. حبينا نعملوا مشروع نتاع الطاقه الشمسيه باش نقصوا اموال في الكوتا. عملنا دراسه شو اسمه الطاقه الشمسيه هذه باش نجهزوها العين تتكلف قرابه 300 مليون. عملنا اتصالات نتاعنا شو اسمه بالنسبه شو اسمه للقباضه معناتها اعلان التي في بحكم احنا نخلصوا مريقلين ومرنا واضحه معناها تنقص التيفيا. واتصلنا بالش اسمه بالوكاله شو اسمها لابيا لابيا تمول المشروع في زون تقريبا حكايه 60% حاجه زي هيك. المهمه في الاخر باش تبقى قرابه 100 مليون تقريبا ولا 120 مليون هذه يلزم الجمعيه تدفعها. إيه هذه اشكاليه ما نصورش مفهمه حتى جمعيه عندها قادره باش تمول هذه نتاع 100 مليون. علاش الدوله مثلا ما تدخلش؟ باه تنشوفوا هذا في المطالب من بعد تدخل الدوله وشكون اللي يلزم يدخل بالضبط. وخلينا نمشوا لمجالات اخرى حتى نربح الوقت. مشكله النقل اللي هي ترتبط بالمسالك الفلاحيه واحنا حكينا بكري على طريق وكنت قلت انه هو يعني يعاني من عده اشكاليات محفر فما عمود كهرباء في وسط الطريق فما عده مشاكل فيها منذ يعني الاشغال نتاع لوناس نتاع شبكه التطهير فما رجعش يعني للتعبيد وما رجعش اصلاحها من جديد. فسيدهم يقولك انه هذا ياثر على دخول النقل باعتبار انه سواق النقل الريفي يرفضوا انهم يدخلوا في الطريق وهو مكسر وبالتالي يحطوا المواطنين بعاد برشا. والمواطن المريض المواطن اللي يتعب الكبير في السن الإطار التربوي يوصل مؤخر فالناس الكل تولي تعاني من بعد المسافة وما ينجموش يدخلوا للمناطق متاعهم. شو الإشكالية الأساسية معناها من هذه كل هذه المشكله اللي هو الطريق هذايا قلت لك من 2014 معناها ما حب حتى مسؤول اللي هو يتدخل ويحل هالاشكاليه هذه معناها رجعت عليها تنبيب الكل بصفه عامه معناها رجعت عليها بتعب. توا حبينا نحكوا مع سواق شو اسمه النقل الريفي قالوا يا خويا احنا نطالبوا انتم معانا واحنا نطالبوا اللي يرجلوا لنا الطريق هذا ونولوا يدخلوا معنا من الطريق هذاك يولي عندكم زوز محطات في تنبيب أموا على الأقل زوز محطة. قال نجموا مثلا نوافقوا لكم حتى على ثلاثة محطات. المهم رجلونا الطريق ذاك قالك معناه إحنا بش نجموا ندخلوا وتسهل عملية الدخول والخروج معناه متاعهم عندها الحق. زاد إنسان واخذ كهرباء بالكمبيالات معناها ما هبط على عش اسمع على علي زي يخاف على كرب عندها الحق اللي هو يخاف على كرب خاطر طريق مكسر معناه حتى إنسان على رجليه يخاف اللي هو يمشي عليه على موبيلات ولا على بسكليت راه يخاف يمشي عليه عندها الحق راه معناه هذه إشكالية كبيرة حتى بالنسبة للش اسمه للمعلمين الناس كل راه الناس كل تعاني في جرة الطريق هذا. واضح. فنمشوا لمشكل المخبزة شو فيش تمثل بالضبط المخبزة اللي هي تعاقبت عندها تقريبا قرابة عامين. شو سبب الاشكاليه؟ هم على حسب ما يقولوا اللي هو يبيع في الفارينه ولا شنو الله اعلم صحيحه والا غلطه. معناها بصراحه معناها ما الاشكاليه ريت تو مثلا نهار لحد تفيق 9 تاع الصباح ما تلقاش خبز. هذا يرجع لانقاص كميه الفارينه المدعمه اللي تتزود ولو هم ايش يعملوا هذان شو اسمه ولو يهبطوا له شوي في الفارينه اللي هي تخدمه 3-4 أيام بعد اللي تقص يخدم 3-4 أيام بعد اللي تقص يولي عليها. كل يوم أقل بالكمية اللي يحتاجها يولي موعد. هو معناه بش يبقى يخدم جمعة كاملة يلزمه ينقص ينقص معناه في خدمته متاع نهار كامل ينقص. كان مثلا نقول احنا يخدم في 4 أشكاين يولي يخدم في 3 بطبيعة وقت اللي يخدم هو 3 روح فما نسبة كبيرة معناه من المواطنين تبقوا ما بلاش خبز. واضح. طيب نمشوا لمجال آخر مهم جدا وهو مرتبط زادة بالمجال الفلاحي ولي علاقة به وهو المجال البيئي والبنية التحتية أحوال الطرقات. كنا حكينا على المسالك الفلاحية اللي تتبع يعني المجال البيئي ولكن نحكوا على المسالك الرئيسية والفرعية لداخل المجال السكني. وهل أنه فما تعبيد؟ هل أنه فما ترصيف؟ هل فما إنارة اليوم؟ هل فما رفع للفضلات؟ كيفاش الحال؟ الحال كما الطريق الزراعي كلهم كبعض حتى وسط البلاد نعانوا في إشكاليات كبيرة. أول حاجة الطرق كلها مكسرة معنا في تنبيب الكل وفما إشكالية يعني الرئيسية والفرعية واضح كلها مكسرة وكلها ما فماش تعبيد فماش ترصيف على الأقل ما فماش ترصيف حكينا المرة فاتت مع شو اسمه مع رئيس يعني ما كانش فما تعبيد حتى سابقا اخر مره تقريبا عندهم تقريبا 3 سنين تقريبا من اللي صار والاشكاليه الكبيره حتى كيصير تعبيد بالنسبه لنا احنا في تنبيب معنا حتى كيصير تعبيد يتعبد اليوم نهارين 3 تجي الصونات تحفر خاطر فويتات على طول الفويتات معنا موجودة في تنبيه معنا معروفة هذه من أول الدنيا اللي هي أكثر قرية يصير فيها فويت اللي هي تنبيه. يجوا يكسروه الطريق معنا حتى تخدم اليوم يجي من غدوة هو يكسر ويخليه حفرة ويتعدى على راح. ولت مشكلة كبيرة زادا ومشكلة أخرى اللي هي تو في تنبيه اللي الطريق ولا أعلى من الديار. معنا هذا راهو باش يسبب كارثة. وبالتالي كتصب الأمطار شي يصير؟ شي يصير الماء كله باش يرجع على الديار. يرجع على الديار. وغادي هذاك اللي يفسر مشكل النز. النز راهي هي إشكالية النز اللي هي تنبيه تعتبر مصب نتاع نفزاو. الماء نتاع النز اللي يجي من المنصورة ومن جديدة ومن الرابطة ومن تلمين الكل يصب في تنبيه. معناها هذه مشكله كبيره راه حتى وقت نحكوا احنا مع الادارات ومع المسؤولين يقولوا راهي تنبيب راهي تعاني باهي تعاني اما اعطيني انت قرارات وفيش عاونتني انت باهي ماك انت معترف في اللي في بالك بيه اللي هنا نعاني مواطن في تنبيب في بالك بيه اللي هو يعاني اما اعطيني انت شنو الاجراءات اللي خذيتها واعطيني على ارض الواقع اش عملت فما حد شيء معنى حتى وقت اللي نتكلموا يجي مثلا اخر مره قالوا راه في تنبيب عندكم 6 كيلومتر اي تعبيد اي وقتاش يتنفذ الله اعلم ديما يعني فما وعود فما تفعيل بالنسبه للتنبيب اللي لاحظته في وقت اللي نحكوا على اي مشكله في تنبيب اللي راه في الاوراق موجوده في ارض الواقع ما فهمش واضح نشوفوا على مستوى الاناره هل انه تنبيب تتمتع على الاقل بالاناره في الطرق الرئيسيه والفرعيه ولا لا بالنسبة للوسط تنبيب معناها تعتبر باهي كإنارة نطالبه بما خير وبالتحسين أما أموا النجم نقوله اللي هي كموضوع الإنارة باهي أما نطالبه بما خير وبالنسبة لرفع الفضلات خاصة باش نحكوا على زداء مشكل كان مقترح من المواطنين وهو المسبح الروماني التاريخي أول حاجة بالنسبة لحكاية الفضلات عندهم خاصة الفترة الأخرى ما عادش يجو يرفع في الفضلات ما عاد الجملة معناها ما عاد الجملة شو الأسباب مانيش عارف هم قالوا كانوا عندهم عمال الحظائر معناها كان عندهم مش عارف إضراب ولا اعتصام ولا مش عارف شنو هي لكن احنا شنو ذنبنا احنا معنا توصل بالجمعة وبالجمعتين اللي هو كدايركتور بلدية معنا ما يجيش يرفع الفضلات هذه مشكلة مشكلة الأخرى اللي تنبيب المداخل الزوز نتاعها في كل مدخل فما مصب واضح صار اجتماع بحضور سيد الوالي بحضور سيد المعتمد بحضور شو اسمه رئيس البلدية على أساس طلبنا قلنا أموا مدخل منهم يتنظف يبقى مصب واحد في تنبيب تو تنبيب المساحة نتاعها ما هيش كبيرة باش تستحق زوز مصبات وما هوش معقول زاد في كل مدخل باش ندخل انا كمواطن ولا جاي نضيف ولا اللي هو معناه في كل مدخل باش يدخل منها باش يلقى اول حاجه تقابله اللي هي الزبله راهو مظهر غير لائق حبينا قلنا الغونا نصب منهم اش يعملوا كل مره نحكوا فيه الموضوع يبعثوا تراكس تلمها ريحه الزبله شوي وكا فما زاد شفنا على صفحات التواصل الاجتماعي كان فما عديد الصور الناقدة حقيقة وعديد المواطنين الغاضبين اللي يقولك بعد حملات الوعي وبعد التنظيف المواطن اليوم رجع يلوح في الفضلات وفي كل بلاصة وترجع عملية الاتساخ هذه من جديد فشو اللي صاير بالضبط هي لكن روحني ديما الإشكالية اللي اللوح ديما المشكلة على المواطن ما هوش المواطن هو المواطن وقت اللي تجي توفر له انت حاويات معناها ما نصورش اللي هو باش لوح الزبله البر هذه نقطه ثاني حاجه الدايركتور نتاع البلديه كي يجي مره في العشر ايام ولا مره في الجمعه راهو غير كافي راه راك تلز انت العباد اللي هي باش لوح وين يجي معناها هذه مشكله زاد راهي كبيره راه وحكينا معاه رئيس البلديه نذكر أني من 2018 قال راهو الإشكالية متاع القرى اللي هي باش تتحل في مارس 2019 ما تحلتش ومن بعد تالي قال راهو في جوان باش تحل ما تحلتش على أساس معناه باش يولوا الكماين وعلى أساس اللي قبل الولاية معناه باش يعطوها للشركة والماتريال اللي عندهم اللي يخدموا به تو في إطار الولاية باش تبعث للقرى قالك معناه باش تولي تتحل المشكلة وباش نلغوهم المصبات إلى حد الآن وفهم حد شيء هاو عندنا عام تقريبا من اللي صار لحديث وما فهم حد شيء واضح باش نمشي لفاصل قصير ونرجع نوصله معاك المواطن من تلمين من تنبيب عفوا سيد سفيان بن نصر رجعين بعد شوية الأكثر قربا في تونس. اهتماماتكم، مشاغل، عماداتكم نطرحوها في برنامج المواطن يحكي كل نهار من 10 إلى 11 مع عبير مختار على موجات الإذاعة الأكثر قربا في تونس. رجعنا لكم من جديد مستمعينا، نعاود نعتذر منكم على سوء الصوت اليوم الغلب. انتم ردوا بالكم على روحكم، ردوا بالكم من موجة البرد ذي، وردوا بالكم على صحتكم. دونك نحكوا اليوم على تنبيب، عمادة التنبيب ومشاغلها وأولوياتها مع المواطن سيد سفيان بن نصر. مرحبا بك مرة أخرى. وبيك عايشك. كنا نحكوا على المجال البيئي، ولكن قلت لي مازالوا فما نقطتين مهمين لابد من تسليط الضوء عليهم اليوم، اللي هما ظاهرة الخنزير والكلاب السايبة. الإشكالية في الخنزير اللي هو عامل مشكلة بالنسبة للفلاح. أي في الميكروسي عامل مشكلة للفلاحة. أي؟ اللي هو فلاح يخدم أرضه ويتعب وبعتل يجي الخنزير يفسدها له. رأي هذه ظاهرة مشكلة يزاد لابد من السلطة. حاولتوش أنكم تتشكوا للمندوبية الجهوية الفلاحة؟ تشكينا برشا مرات. شو الرد؟ ما فماش حتى رد. ما فماش رد. وبالنسبة زادة لظاهرة الكلاب السايبة اللي هي حتى البلدية ما دخلتش في هذه. ما دخلتش. مشكلة كبيرة، وخاصة أنت ولد فما حاجة اللي هي بالنسبة لينا نعتبرها اللي هي خطيرة. خاطر أغلبية الشباب وذر الصغار اللي هم يربوا فك الكلاب وقول احنا شو اسمه الخطيرة ينفح بها نهارات وبعتالي سيبها. راه هذيك باش تعمل بعتالي كارثه. راهو ينجم معناها كلب راهو يدور على صغير، ينجم يدور على واحد كبير، راهو ينجم ياكله، ينجم يقتل. واضح راهي ظاهره خطيره شوي. لابد على قبل نتذكر اللي هم كانت تصير على الاقل حملات يقتلوا فيهم الكلاب. تو ما عادش. واضح. نمشوا لمجال اخر مهم جدا، هو مجال الصحي في تنبيب. باعتبار انه فما مستوصف واحد، هل يكفي بحاجيات المرضى، بحاجيات المواطن اليوم الناحيه البنيه نتاع المستوصف، توفر معناتها العيادات، توفر زاد الادويه، كيفاش هو اليوم الوضع الصحي حتى هو بالنسبه للتنبيب اللي هو كارثي؟ اول حاجه الخاطر قاعه الانتظار صغير. واضح. قاعة صغيرة معناها ما تلبيش حاجيات شو اسمه معناها المواطن. تصور إنسان معناها مريض وبش يبقى واقف. وبرش عباد معناها اللي هي أغلبية الأوقات مثلا القاعة اللي هي صغيرة يخلوها لنسوي، وإذا كان أولاد ولا رجال ولا اللي هو معناها تصور أنت راجل كبير ولا شباب ولا اللي هو معناها إنسان مريض ويبقى واقف ويبقى واقف البرة ماهوش داخل زاد. الخاطر القاعة صغيرة، حتى الاطار شو اسمه الممرضين فماك اللي هم يتشكوا قال لك راه القاعه صغيره ما تلبيش. مشكله اخرى اللي هي حكايه الدواء، الدواء ديما ماهوش متوفر، ديما نقص الادويه هذه على طول، حتى لاصحاب الامراض المزمنه، حتى لاصحاب الامراض خاصه معناها مشكله. عندنا مشكله اخرى اللي هو نقص في الاطار الطبي. نهار اللي يخرج مثلا فرملي ولا فرمليه معناها تخرج كونجي ما يصيرش تعويضها. واضح. معناها الحمل الكل هم حاطين زوز معناها يخرج واحد منهم راهو الشارج باش يطيح على يتحمل الاخر المسؤوليه، الاخر يتحمل مسؤوليه معناها اللي هو مع الطبيب ويمشي يعطي الدواء ويقيد يعني ياسر. وبالنسبه للعيادات الطبيه قداش فما من عياده؟ عندنا زوز نهارين في الجمعه عندنا الاربعاء والسبت. اما راه شوي مش كافي خاطر برشا مرات نصادفهم اللي هو راهو طبيب يجي تقريبا مع 9 يروح مع الساعتين. بصراحه ياسر من 9 للساعتين يوصل الماضي ساعه ويوصل للساعتين. بصراحه ياسر زاد راه هو حتى في التركيز إذا نحكو من 9 للساعتين ينجم يضيع شوي. ينجم يضيع. واضح. خلينا نمشي زادا لمجال آخر مهم جدا اليوم، هو المجال التعليمي والتربوي. حال المدرسة باعتبار أنه فهم مدرسة وحيدة ابتدائية وانعدام زادا معهد اعدادي أو ثانوي، طيب كيفاش الوضع؟ الوضع الساعة متاع المدرسة نجم نقوله اللي هو متدهور أو كارثي. خاطر ما تصيرش فيها صيانة. الصيانة منعدمة. بالنسبة للمدرسة التنبيب مبنية من عهد الاستعمار. أظن أقسام نتذكرها من 3 4 أقسام أظن معناها لولين أظن مبنيين من عهد الاستعمار، حتى الصيانة ما تصيرش فيهم، للإطار التربوي اللي هو دي ما يتشكى منه. معنى تصور أنت معنى حتى وقت الصب مطر معنى يبقى المية راكع، يبقى في المعنى فهمك راه ضايا راه ينجم يعمل كارثة، راه ينجم غدوة قسم ينجم يطيح، يراه إذا كان يطيح زاد على تلام ذري مشكلة زاد ترى وقتها شكون باش تحمل مسؤولية. واضح. تكلمنا وعملنا مطالب وكلمنا سيد الوالي وكلمنا شو اسمه المندوب. شو الإجابة ديم؟ سيد الوالي حاول يجتهد على أساس اللي هو وقت في آخر مرة صار اجتماع بحضور معنا في الولاية معنا على أساس باش يتعمل على أساس مجلس جهوي. معناها بالمجلس الجهوي اللي هو باش يمول معنا جو يشوفوا ما يلقوش كيفاش معنا مور فلوس الأكثر هي ديما فلوس. واتصلتوش بالمندوبية الجهوية للتربية بيقبل لي؟ هي اتصلنا بها وهي في بالها باهي هاو في بالنا باهي هاو في بالنا باعتبار انه ميزانيات المدرسة الابتدائية تخص المندوبيات. هي المفروض هم الأقسام هم أصل الصيانة متاعهم تصير على حساب المندوبية هي، لكن ما هوش قاعد يصير حتى مايش واضحه ما يقولكمش عليه. بالنسبه لنا احنا في تنبيه معناها الشباب مكسره بالارات مكسره معناها واضح ظاهره ما فهمنا الحيوط زاد نز واصل من متر ونص معناها مشكله راهي هذه وما فهم حتى واحد يحب ديما وقت اللي نتكلموا راهي تنبيه رانا مبرمجيلها ولكن على ارض الواقع ما ارض الواقع علاش قلت لك اني قلت لك راهو في بالنسبه لنا احنا لاحظنا تنبيه اللي في الاوراق وقت نحكوا مع مسؤول يقول لا ها بالتنبيه رانا هانا مبرمجي اما وقتاش باش يتنفذ الشيء هذا الله اعلم. واضح. يعني غياب المعاهد الاعدادي والثانوي هذايا هل يؤثر على مستوى التلاميذ وهل يعني يقلق راحه الاولياء ولا لا؟ هو باعتبار انهم ياخذوا ديما الحافله حتى يتنقلوا لاما لمركز المدينه والا لمناطق اخرى حتى يقروا. هو الاغلبيه احنا يقروا في قبلي معناها تصير التنقل نتاعهم بربي. فما نقطه اخرى اللي هي في مدرسه التنبيه معناها مكتبه ما عندناش. واضح. مكتبه مدرسيه معناها ما فيهاش برمجونا على اساس اللي هو الملعب نتاع المدرسه على اساس اللي هو باش يصير التعشيم نتاعها اي وما صارش ديما راهم برمج مقيد تنبي مراقلها اما في ارض الواقع راهو ديما ما نفهمش. هذه مشكله كبيره زاد راه نعانوا منها. بالنسبه للصيانه نتاع الاقسام معناها والجدران والدهن ما تصير الاغلبيه حتى وقت اللي تصير راهي من تبرعات نتاع الاولياء الاولياء معناها كل قبل ما يدخلوا القرايه التلامذه معناها تصير حملات معناها من تبرعات تاع مواطنين كعمل تطوعي يجوا هم اللي يدهنوا ويحاولوا اللي هم يصلحوا اما كمندوبيه راه ماهيش قايمه بوجب بالنسبه للمدرسه نتاع تنبيه. فما حاجه اخرى زاد في تنبيه اللي هي فما برش عباد قاعده تهز في صغارها قريفه في قبلي أي. المدرسة قريب تفرق في الوقت الحاضر فما قرابة 160 تقريبا تلميذ ولا 180 في ستة أقسام. هذا تخوفا من عدم تهيئة المدرسة أول حاجة تخوفا من شو اسمه المدرسة بصراحة ما تطمنش ينجم في أي وقت كما قلت لك راهو ينجم قسم يطيح على تلام قدر إن شاء الله ما تصيرش خاطر ما نش فرحانين به أما بصراحة لابد من كل مسؤول يتحمل مسؤوليته. واضح. وحاجة أخرى بالنسبة شو اسمه فما حاجة بصراحة غريبة اللي هي تلميذ تلقاه من الأولى ابتدائي حتى للسادسة معدل متاعه 16-17 يوصل للإعدادية يولي يجيب في 5 وفي 6 هذه يعني انحدار كبير على المستوى كبير. الدراسي هذا يرجع لشنو؟ يرجع لي أنه يتنقلوا معناها ولا كيفاش؟ لكن بصراحة حتى يتنقلوا تو احنا الناس كل قرأت وحتى كي يصير انحدار في المعدل المعدل يصير بنقطة زوز ما يصيرش بعشرة عشرة راهي معنا فما حاجة ما حاولتوش تعرف شو الأسباب إنكم تتوجهوا للمندوبية حتى يعني تخصص مختصين معينين إنهم يراجعوا حالة التلاميذ يشوفوا شو الإشكالية؟ مندوبية ديما ما فما حد شيء ديما مراقلين ومرمار مثلا احنا الاغلبيه اللي يخرج من مدرسه التنبيه يمشي يقرا في الشابي اذا كان تسال مسؤولين على الشابي شنو مستوى نتاع تلامذه التنبيه تقول لك ضح كيفاش انا مثلا استاذ في الاعداديه يقول راه تلامذه التنبيه مثلا ما يعرفوش يقروا كيفاش انسان ما يعرفش يقرا وهو جايب 16 17 معدل؟ معناها باللوجيك ما تجيش. واضح واضح. باهي نمر زادا للمجال الثقافي والشبابي في تلميذ بصفه سريعه حتى ناخذ في تنبيب عفوا لان الشباب يعني الاسماء متشابهه هذاك علاش تصير الخطا عفوا. دونك ناخذ المجال الشبابي والثقافي بسرعه حتى نجم ناخذ زادا المجال التنموي والاجتماعي قبل ما نخدمه. دونك شو فما مشهد ثقافي فما مشهد يعني للشباب مركب شباب مركب طفوله حتى اذا نحكوا على الاقل على نادي شباب ريفي في تنبيب هذا موجود ولا لا؟ بالطبيعه ماهوش موجود. انت قلت بالطبيعه قلت اكيد موجود. لا لا بالطبيعه ماهوش موجود على خاطر بالنسبه للتنبيب معناها في الاستثناء تلقى حاجه موجوده. الاستثناء تلقى حاجه موجوده. اي خاطر تعودنا اللي ما فما حتى حاجه موجوده في تنبيب يعني منعدمين كلهم تماما في كل شيء منعدمه معناها حتى في المشاهد الثقافيه اليوم. هل انه فما مشهد ثقافي اللي نجموا نحكوا عليه اليوم في تنبيب؟ ما فهمش حتى مشهد ثقافي ولا مشهد ثقافي. ولا مشهد ثقافي. وبالتالي فماش ملعب على الاقل للشباب؟ والله هم مبرمجين زوز ملاعب بالنسبه لتنبيب تو هذه على حسب كلام الولايه ومندوبيه الرياضه فما ملعب اللي هو نقولوا احنا ملعب فوتا اونس معناه مبرمج للتنبيب وفما ملعب اخر اللي هو فوتاسيس كما ملعب تلمين هذانا ملعب كبير وصغير ملعب كبير وملعب صغير هذانا مبرمجين من وقت طارق ذياب اللي هو وزير الرياضه وزير الشباب والرياض من وقت الاشغال الاشغال أي. الاشغال ما فهمش ديما ما فهمش هذه نقطه استفهام اخرى تطرح. خلينا نمشوا للمجال الاجتماعي والتنموي لانه ما نجموش نحكوا على مجال اجتماعي دون الحديث عن التنميه لانه يعني نسبه الفقره ونسبه البطاله او مستوى الاجتماعي لا يقاس الا بالتنميه. كيفاش هو الحاله الاجتماعيه في تنبيب؟ الحاله الاجتماعيه سكول تعب سكول تعاني معناها اذا كان ينجم يتعشى نهار او زوز سلكه زيد كمل عليها اللي هي شو اسمه الموسم الفلاحي اللي هو جي تعب دونك ريس الناس كلها تعب. بالنسبه لي انا نرى فيهم اني يعني نخدم في الجمعيه المائيه والعباد تجي تخلص او معناها فتره نتاع شو اسمه فتره نتاع خلاصات الناس كلها تعاني الناس كلها تعيط. بالنسبه لي الحديث هذايا كنت نسمعه قبل في الصيف نسمع فيه من توك تو الوضع عام وضع عام اللي هي حابسة والناس كل خايفة متخوفة من غدوة. خلينا نفهم مشاريع في تنبيب إذا كانت عامة ولا خاصة إذا كانت حتى من المبادرات الشخصية والفردية فما ولا لا؟ والله فما محاولات مثلا فما مشروع متاع المنتزه المنتزه هذا باش يعملها مستثمر شو اسمه مستثمر معناها خاص. الإشكالية اللي هو في الطريق نرجع للطريق اللي هي المسالك الفلاحية أول حاجة اللي هو يلزم يتعبد الطريق هذا يلزم له تصير له إنارة فما هذه المسبح القديم اللي هو ولا مصب متاع فضلات يلزم هذايا تصير تهيئة متاعه معناها باش أمواه على الأقل نساهموا في إنجاح المشروع متاعه على الأقل إنسان حب يعمل مشروع في تنبيه أمواه على الأقل الذر الصغار وإلا الكبار ولا معناه الناس كل تلقى على الأقل وين تمشي وين تتفرد. واضح أمواه على الأقل نعاونوه. واضح. فما نقطة أخيرة باش نشيروا لها قبل ما نمشوا للحلول والمطالب اللي تحب توجهها إذا كان على مستوى جهوي وإلا مركزي هو مشكل الريزو في تنبيب عديدة تشكيات مواطنين اليوم اللي يقولك إنه الربط مع شبكة الاتصالات أو شبكة الانترنت صعب جدا في تنبيب. شو الحالة شو الوضعية اللي نجم نحكو عليها اليوم؟ بالنسبة للريزو هي الإشكالية ما هيش بصراحة معناها نعرفها اللي هي ما هيش الإشكالية في الاتصالات المشكلة في تنبيب معناها كل موقع يوافقوا عليه جماعة التليكوم تصير فيه معارضة أي؟ معناها تصير المعارضة فيه هذه المشكلة متاع. وإن شاء الله نقوله إحنا راو فما بلاصة وصار فيها اتفاق وصارت فيها دراسة ونورمال ما في الفترة الجاية إن شاء الله ما تبقاش حبر على ورق كامل للمشاريع الأخرى إن شاء الله نقوله إحنا السنين بحول الله تتحل مشكلة الريزو في تنبيب إن شاء الله. نمر للحلول المقترحة من طرفك كمواطن اليوم من تنبيب، والمطالب اللي تحب توجهها إذا كان على المستوى المركزي أو المستوى الجهوي، إذا تحب تتوجه لمندوب أو مدير جهوي أو وزير، يعني شنو تحب تقول اليوم فيما يخص مشاغل قرية تنبيب؟ بالنسبة للمشاغل، مشاغلنا مثلا نحن الفلاحية، مشاغل فلاحية نحبه احنا كان السيد المندوب أو السيد شو اسمه السيد الوزير، معنى إذا كان بيده يا أخويا يعطينا قرار خلي يسند لنا العين هذه خلنا نستغلها. احنا كقرية تنبيب حبينا نتنظمه، نحبه رانا نتنظمه، نحبه النظام. أما الدولة لاحظنا اللي الدولة تشجع على الفوضى. كيفاش تشجع على الفوضى؟ إيه وقت اللي هي احنا عندنا عين وحبينا ننظمه ونعملوا جمعية باش يكون الناس كل أمورها منظمة، هي وقت اللي هي تصدنا كمواطني دونك هي باش تلزنا باش نمشوا نحفروا آبار فوضوية، دونك الدولة تشجع على الفوضى. دونك المطلب متاعك؟ المطلب نطالبوا بالعين متاع الزيرة هذه يسندوها لنا ويوافقونا على الجمعية ويسندونا العين خلي تحل المشكلة متاع المية في تنبيب. المطالب الأخرى في أربع دقائق أو أقل شوي، شنو تحبي تقول في جميع المجالات، إذا كان على الصحة، إذا كان على التربية والتعليم كنا بطرقنا عديد شكلية فيها، إذا كان على الفلاحة زادة، إذا كان في مستوى البيئة والبنية التحتية، ولا على المستوى زادة الاجتماعي، شنو تحبي تقول؟ بالنسبة للش اسمه في الفلاحة حبيت نعمل شو اسمه طاقة شمسية، نتمنى اللي فما شكون ينجم يعاون الجمعيات باش يحل لهم مشكلة على مستوى يعني وطني، تحكي كانه وطني ولا جهوي زاد اللي نجم يعاون. بالنسبة لي أنا قلت علاش ما يصيرش مقترح، كيفاش مقترح اللي هو الدولة تهز في 1% على المستثمرين تمول به في الناموسين، علاش الدولة ما تدخلش تاخذ 1% آخر تمول به مشاريع الطاقة الشمسية ويكون ظرفي ماهوش على طول. وقت اللي تمول المشاريع متاع الطاقة الشمسية باش تتفرهد الجمعيات، دونك راه تتفرهد الفلاح باش الجمعيات ما تلزش اللي هي كل عام باش تبقى تزيد للش اسمه باش تزيد في المعلوم الاشتراك على الفلاح، خاطر الفلاح قاعد يتكبد في خسائر غير عادية ياسر. بالنسبة للظواهر مثلا متاع التيبيس ومتاع شو اسمه متاع السداية، نورمالمون كمندوبية تتحمل مسؤولية متاعها اللي هي علاش ما يدوش بالطيارة. يعني أنت اليوم تطالب مندوبية التنمية الفلاحية بالتدخل الملح من حيث يعني ناحية الأمراض. بالنسبة المدوات. للأمراض أول حاجة يعلموا الفلاحة شنو سبب الأمراض هذه باش يتفادوها الفلاحة، وثاني حاجة بالنسبة للمدوات اللي المفروض المندوبية الفلاحية اللي هي تداوي تكري طيارة أو تتصرف واضح. ما تخليهاش عند الفلاح. مازال عندنا دقيقة نكملوا فيها المطالب بسرعة. مطالب الأخرى بالنسبة للمسالك الفلاحية والتعبيد، نتمنى بالنسبة لي أنا كمواطن من تنبيب نتمنى اللي القرارات اللي اتخذت بالنسبة للتنبيب تتفعل تتفعل ما تبقاش حبر على ورق، نحب نار المشاريع اللي مبرمجة التنبيب نراها على أرض الواقع، خاطر بالنسبة لنا احنا في تنبيب ناروا اللي تنبيب موجودة كان على الورق في ورقة الضوء يا بنهار اللي يبعثونا ورقة الضوء ولا ورقة المي، معناها في الواجبات متاعنا احنا موجودين اما في حقوقنا مغيبين. واضح. على مستوى التربوي، لا بالنسبة للتربية بصراحة بالنسبة لي انا نرى اللي هي اعادة تتعاود لازم مدرسة التنبيب تتعاود من اول وجديد، بالنسبة لي انا كرأي شخصي اللي هي تتكسكس تتعاود من اول وجديد. يعني علاش فين المدرسة اليوم ما عادتش مؤهلة مؤهلة بالنسبة لي انا ما عادش مؤهلة، وحتى الاطار التربوي راهو يتشكل، دونك يولي الاطار التربوي يتشكل، الولي يتشكل، التلميذ يتشكل، دونك راهي باش تكون النتائج كلهم كارثيه. واضح. واذا نشوفوا زاد على المستوى الصحي هل عندك مطالب؟ مطالب اللي هو اول حاجه توفير الادويه، التوسيع في قاعه الانتظار، النهار اللي يخرج شو اسمه اطار منهم اموا على الاقل يتعوض، النهار اللي يجي اموا النهار اللي يجي طبيب ابعث لهم تعاود ابعث له شكون يعاود. بالنسبه للش اسمه للبوسطه، بوسطه في تنبيب اللي هي على وجه الكراء، اي هي علاش ما يبنوش بوسطه؟ واضح. مازال عندك حاجه اخرى ناخذوها بسرعه ولا ليه؟ بالنسبه للطريق، للطريق والعرصه هذه نتمنوا اللي هي تتحل في اقرب وقت. ان شاء الله. به شكرا لك على حضورك معنا. الوقت زربنا شويه ولكن حاولنا انه نترق لكل المشاغل وكل العمادات راهي يعني مرحب به ان تكون حاضره معنا اليوم. مهم جدا نسلطوا الاضواء على النقاط المعتمه والنقاط اللي تثير يعني استياء المواطن اليوم. شكرا لك مره اخرى على الحضور المواطن سيد سفيان بن نصر وعلى تواجدك اليوم معنا. ومستمعينا شكرا لكم على حسن استماعكم وانتباهكم معنا من اللي بدينا معكم العشرة حتى التوى. بعد شوية لقاءكم مع علمني مع الصادق بالطيب. خليكم على موجتنا 100.9 ونعتذر مرة أخرى على سوء الصوت اليوم. هذه تحية عبير مختار من أمام الميكرو حيدر بن صالح في الجانب التقني.